فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم صدق الله العظيم.